اللهم لك الحمد أن بلغتنا نصف شهرنا، فاللهم بلغنا تمامه يا ذا الجلال والإكرام، وأكرمنا بقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم كما نصرت أولياءك يوم بدر يوم الفرقان، فانصرهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين الأنصار منهم والمهاجرين، وعن الطاهرات أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.